ثم قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه السورة فيها إحدى سورتي الإخلاص، لأن سورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بهما في سنة الفجر وفي سنة المغرب وفي ركعتي الطواف ما تضمناه من الإخلاص لله عز وجل والثناء عليه بالصفات الكاملة في سورة قل هو الله أحد. يقول الله آمر النبي قل يا أيها الكافرون، يناديهم يعلن لهم النداء يا أيها الكافرون، وهذا يشمل كل كافر سواء كان من المشركين أو من اليهود أو من النصارى أو من الشيوعيين أو من غيرهم، كل كافر يجب أن تناديه بقلبك أو بلسانك إن كان حاضرا لتتبرأ منه ومن عبادته. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. كررت الجمل على مرتين مرتين، لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد الذين تعبدونهم وهم وأصنام، ولا أنتم عابدون ما أعبد وهو الله. وما هنا بقول ما أعبد بمعنى من، لأن اسم الموصول إذا عاد إلى الله فإنه يأتي بلفظ من يطرق الباب يفتح الباب. ولا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني أنا لا أعبد أصنامكم وأنتم لا تعبدون الله، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. الآن يظن الظان أن هذه مكررة للتوكيد، وليس كذلك، لأن الصيغة مختلفة. لا أعبد ما تعبدون على فعل أو اسم سؤال، نعم، لا أعبد ما تعبدون فعل، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. عابد وعابدون، نعم، اسم. والتوحيد لابد ان يكون الجمله الثانيه كالاولى. اذن القول بانه كر للتوحيد ضعيف، اذن لمن هذا التكرار؟ قال بعض العلماء: لا اعبد ما تعبدون الان ولا انا عابد ما عبدتم في المستقبل. هذا قول، فصار لا أعبد ما تعبدون يعني في الحال، ولا أنا عابد ما عبدتم يعني في المستقبل، لأن الفعل المضارع يدل على الحال واسم الفاعل يدل على الاستقبال، بدليل أنه عمل، واسم الفاعل لا يعمل إلا إذا كان للاستقبال. فإذا لا أعبد ما تعبدون في الحاضر، ولا أنا عابد ما عبدتم، نعم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لا أعبد ما تعبدون، نعم، يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون الآن، ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني الآن، ولا أنا عابد ما عبدتم يعني في المستقبل، ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني في المستقبل. لكن أورد على هذا القول، أورد إرادي، كيف قال ولا أنتم عابدون ما أعبد مع أنهم قد يؤمنون فيعبدون الله؟ وعلى هذا فيكون في هذا القول نوع من الضعف. أجابوا عن ذلك أن قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد يخاطب المشركين الذين علم الله تعالى أنهم لن يؤمنوا، فيكون الخطاب ليس عاميا، وهذا مما يضعف القول بعض الشيء. عندنا الآن قولها الأول أنها توكيد، الثاني أنها إيش؟ في المستقبل. القول الثالث لا أعبد ما تعبدون، أي لا أعبد الأصنام التي تعبدونها، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لا تعبدون الله، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي في العبادة، يعني ليست عبادتي كعبادتكم، ولا عبادتكم كعبادتي. فيقول هذا نفي للفعل كان المفعول له، يعني ليس نفيا للمعبود ولكنه نفي للعبادة، أي لا أعبد كعبادتكم ولا تعبدون أنتم كعبادتي، لأن عبادتي خالصة لله وعبادتكم لله الشرك. الأقوال الآن كم؟ لكن القول الرابع اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن قوله لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد هذا الفعل، فوافق القول الأول في هذه الجملة، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي في القبول، كان في معنى ولن أقبل، لن أقبل غير عبادتي، ولن أقبل عبادتكم، وأنتم كذلك لن تقبلوا. فتكون الجملة الأولى عائدة على الفعل، والجملة الثانية عائدة على القبول والرضا، يعني لا أعبده ولا أرضاه، وأنتم كذلك لا تعبدون الله ولا ترضون بعبادته. وهذا القول إذا تأملته لا يرد عليه شيء، لا يرد عليه شيء من الاعتقادات السابقة، يكون قولا حسنا جيدا. ومن هنا نأخذ أن القرآن الكريم ليس فيه شيء مكرر غير فائدة إطلاقاً، ليس فيه شيء مكرر إلا وله فائدة، لأننا لو قلنا إن في القرآن شيئا مكررا بدون فائدة لكان في القرآن ما هو لغو وهو منزه عن ذلك. وعلى هذا فالتكرار في سورة الرحمن ويل يومئذ للمكذبين، وفي سورة المرسلات فالتكرار في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، وفي سورة المرسلات ويل يومئذ للمكذبين ليس لها فائدة، بل هو تكرار لفائدة عظيمة، وهي أن كل آية مما بينها هذه الآية المكررة فإنها تشتمل على نعم عظيمة وعلاء كثيرة. ثم إن فيها من الفائدة اللفظية تنبيه المخاطب، حيث يقر عليه في أي آلاء ربكما تكذبان، ويقر عليه في يومئذ المكذبين. ثم قال عز وجل لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم الذي أنتم عليه وتدينون به ولي دين، فأنا بريء من دينكم وأنتم بريئون من ديني. قال بعض أهل العلم وهذه السورة نزلت قبل قرض الجهاد، لأنهم بعد الجهاد بدوا قبل الكافر على دينه إلا بالجزية إن كان من أهل الكتاب وعلى قول الراجح أو من غيره، ولكن الصحيح أنها لا تنافي الأمر بالجهاد حتى نقول إنها منسوخة، بل هي تنافي، ويجب أن نتبرع من دين اليهود والنصارى والمشركين في كل وقت وحين. ولهذا نقر اليهود والنصارى على دينهم في الجزية، ونحن نعبد الله وهم يعبدون من ما يعبدون. على كل حال هذه الصورة فيها البراءة والتخلي من عبادة غير الله عز وجل، سواء في المعبود أو في نوع الفعل، وفيها الإخلاص لله عز وجل، وأن لا نعبد إلا الله، إلا الله وحده لا شريك له.